哪一个神灵能把光明带给你们呢？难道你们不会听话吗？你说，你们告诉我吧，如果安拉使白昼为你们延长到复活日，那么，除安拉外，哪一个神灵能把黑夜带给你们，以便你们安息呢？难道你们不会观察吗？ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 他为怜惜你们而为你们创造了黑夜和白昼，以便你们在黑夜安息，而在白昼寻求他的恩惠，以便你们感谢。在那日，他将召唤他们说：你们所妄称为我的伙伴的，如今在哪里呢？我将从每一个民族中选拔一个证人，并且说：你们把你们的证据拿来吧。他们才知道真理是安拉的，他们生前所伪造的，已回避他们 了。إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين 格伦的确属于穆萨的宗族，但他虐待他们。我曾赏赐他许多财宝，那些财宝的钥匙是几个力士所不能胜任的。当日他的宗族对他说，不要狂喜，安拉却是不爱狂喜者。你应当借安拉赏赐你的财富而阴谋后世的住宅，你不要忘却你在今世的定分。你应当善待人，像安拉善待你一样。你不要在地方上摆弄是非，安拉却是不爱摆弄是非者。 قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ 他说，我获得这项财富只是因为我有特殊的知识罢了，难道他不知道吗？在他之前，安拉所毁灭的各个世代的恶人，有比他能力更强、积蓄更多的，

把这部经典赏赐给你，但那是由于你的主的恩惠，你绝不要做不信教者的助手。安拉的迹象降示你之后，你绝不要任他们妨碍你宣扬那些迹象，你应当招人来归顺你的主，你绝不要做以物配主者。除安拉外，你不要祈祷别的任何神灵，除他外，绝无应受崇拜的。除永活的主外，万物都要毁灭，判决只由他做出，你们只被招。